اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. حق أن تحمد، وحق أن تذكر، وحق أن تشكر، وحق أن تعبد. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. نصلي ونسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك الله، نستغفرك الله، نستغفرك الله من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك وبحمدك، نحن الضعفاء، ونحن المذنبون، ونحن المقصرون. أتيناك، أتيناك نطمع في كرمك، ونطمع في جودك، ونطمع في عفوك، ونطمع في مغفرتك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. سبحانك، رحمتك وسعت كل شيء وسبقت غضبك، فلا تطردنا اللهم يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا جوعا وعطشا، ولا تجعل حظنا من قيامنا تعبا وسهرا. سبحانك وبحمدك، من لنا سواك نرجوه، ومن لنا سواك ندعوه. إلهنا ورجاءنا سبحانك. اللهم إنا نرفع مسائلنا كلها إليك. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، ووفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعلها مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل النار مصيرنا، اللهم لا تجعل النار مصيرنا، اللهم لا تجعل النار مصيرنا ولا مصير والدينا ولا والدي والدينا ولا أزواجنا ولا ذرياتنا ولا أقربائنا ولا أرحامنا ولا جيراننا ولا من أحبنا فيك ولا من أحببناه فيك ولا من سألنا الدعاء ولا من سألناه الدعاء. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والإنعام، اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، اللهم اجعلنا اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. إلهنا خالقنا رازقنا مولانا سبحانك، لا إله إلا أنت، بذكرك تطمئن القلوب، بذكرك تطمئن القلوب، لا إله إلا أنت. نسألك اللهم شراحا في الصدر وزيادة في الأجر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك وجودك وإحسانك ومنك وامتنانك وكرمك، يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بأعلى جنانك، إنك أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب الناس يا مذهب الباس، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا. اللهم يا أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. أنزل شآبيب رحماتك على قبورهم، آنس وحشتهم، آنس وحشتهم، آنس وحشتهم، نور قبورهم. اللهم يا ذا الجلال اجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم اجعل الختام في أحسن زمان وأحسن مكان. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة ومن القسوة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عليك بيهود ومن هاودهم، وعليك بنصارى الكاذبين، عليك بالبوذيين، عليك بالرافضة وبالملحدين. اللهم إنهم تجمعوا واتفقوا وتسلطوا، ولكنك سبحانك القوي المتين يا هازم الأحزاب يا منزل الكتاب يا مجري السحاب اهزمهم. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أثر. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم وهز أبدانهم، واجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم تدميرهم. لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا متين. اجمع شمل المسلمين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اربط على قلوبهم. اللهم احفظنا جميعا بحفظك التام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. قوي اللهم عزائمنا بقوتك وبدينك وبإيمانك واتباع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.